السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها المستمعون الكرام القراءة في كتاب تحريم القتل وتعظيمه، تحريم القتل وتعظيمه للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال: عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث صحيح متفق عليه. هذا الحديث تأكيد لما سبق من الأحاديث التي ذكرها الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، وهذه المرة عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله. جرير هو الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وقد ألف فيها الإمام الألباني رحمه الله تعالى رسالته حجة النبي كما رواها جابر، وقد روى كثيرا من أحاديث الرسول في الفقه وفي غيره. وهنا يروي لنا هذا الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس، بمعنى قل لهم ينصتوا، يسكتوا لكي يستمعوا في حجة الوداع. حجة الوداع لأنه قال: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وأوصاهم فيها وصايا عظيمة جدا، هي وصايا مودع، وكما علمنا أن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره. أمرهم بالسكوت من أجل أن يقول لهم كلمات بليغات. قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ففي هذا الخطاب يخاطب سادات الأولياء رضي الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم رأى النبي وآمن به وماتوا على الإسلام، فأوصاهم وهم مسلمون مؤمنون، وذلك من أجل أن لا يستبعد المسلم عن نفسه هذا ويقول: أنا مستحيل أن أقتل. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في تحريم القتل، فالمسلم لا يقتل المسلم، وإنما الكافر يقتل المسلم. كأنه لا يقال: لا ترجعوا بعد كفارا، فيكم خصال الكفار، الكفار دأبهم أن يقتلوا المسلمين، والذي ينوي أن يقتل المسلم فيه شعبة من شعاب الكفر. وقد علمنا أنه من قتل عن استحلال فهو كافر كفر ناقل من الملة، وإن قتل عن غير استحلال فهو كفر دون كفر، وهو من أكبر الكبائر كما يأتي في بعض النصوص القادمة إن شاء الله تعالى. أحد الأصحاب رضي الله عنهم صحابي، قيل له، طلب منه أن يقاتل في الفتنة، أن يشارك في القتال الذي كان في معركة صفين، فقال: أنا لا أقاتل إلا إذا جئتموني بسيف له عينان ولسان، يقول لي: هذا كافر فاقتله، وهذا مسلم لا تقتله. لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية بكسر السيف أن يكسر المرء سيفه. وإذا كان لابد أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. قد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أقتل نفسا أو أن أزني. والمسلم كل يوم يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن التعوذات أن يتعوذ من الكبائر والذنوب ومن الشر كله عاجله وآجله، ما علم منه وما لم يعلم. نسأل الله أن يعصمنا ويعصم دماءنا. قال رحمه الله: عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بعضكم رقاب بعض. هذا تأكيد على هذا الأمر العظيم، ومما يؤكد ذلك رواية جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم رووا هذه الرواية وهذا النهي وهذه الكبيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عنها. فكلهم يقولوا: خطبنا يوم النحر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه كما ذكرنا أمس ينبغي أن تنقش في الصدور وتعلم وتبلغ وتلقن، لئلا يستهين الناس بالأرواح والنفوس، سواء يقتل المسلم نفسه أو يقتل غيره. فإذا كان قتل المؤمن للمسلم الخطأ يترتب عليه تلك الكفارات من صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة وزيادة على ذلك، أو فمن لم يجد العتق فإنه يفدي بمئة ناقة. من الذي يتيسر له أن يعطي مئة ناقة؟ ذلك ليعلم عظمة النفوس عند الله عز وجل، والنفوس ليست هينة، ولزوال الدنيا برمتها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم، ولا أن تهدم الكعبة 7 مرات ثم يعاد بناؤها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عبدا كان أو حرا، وضيعا أو شريفا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مريضا أو صحيحا. وهذا التواتر الذي تراه في هذه القضية يدل على أن الصحابة كلهم كانوا مستيقنين بهذا الأمر ومعظمين له. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور. يؤكد المصنف رحمه الله تعالى أن القتل لا يكاد ينفك عن الشرك. ترى بعض الذنوب تعاد وقد لا تعاد، قد تكرر وقد لا تكرر، لكن القتل دائما يكرر، لأنه ما زال المرء في عافية ما لم يصب دما، فإذا أصاب دما ضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى ولو قتل نفسا خطأ فإنه لا يهنأ له بال. بعض الناس يجن، يصاب بالجنون، لأن ذلك يراود النفس. ولذلك تراهم الذين أصابوا الدماء، أصابوا دما، تراهم في ريعان حياتهم بعد أن يصلوا إلى 50 أو 60 يركبهم الوسواس والتردد والنسيان والهلع والكوابيس والمنامات المزعجة والخوف والرعب والقلق. هذا شيء جعله الله في بني آدم. وإذا كان قتل امرأة لهرة كان سببا لدخولها النار، فكيف بقتل ابن آدم؟ والمراد بقتل النفس هنا سواء قتل نفسه أو قتل غيره. ثم تأتي بقية الذنوب كعقوق الوالدين، أي قطع الإحسان عليهما، سواء كان الإحسان القولي أو الفعلي، لأن هناك من يحسن الإحسان المادي المالي ولا يحسن الإحسان القولي ولا يشعرهما بالذل بأنه مذلول أمامهما. ذل الرحمة، فلهما جناح الذل من الرحمة، ليس ذل الهوان الذي لا يكون، لا ينبغي أن يكون الذل والخضوع الذي لا ينبغي إلا لله، وإنما ذل الرحمة. مهما كان قويا ومهما كان غنيا ومهما كان منفقا، يشعر والده أو والدته بأنه تحت جناحهما، مهما ضعف أو افتقر أو قل ما عندهما. ولعل الإحسان القولي يغطي كل ضعف في الإنسان، فيناديهما بما ينبغي أن بما يحب أن يناديهما، ويشعرهما بأنه رهن طاعتهما. ثم ذكر قول الزور، وهو تحسين الشيء ووصفه بخلاف ما هو عليه، وهو من الكذب. هذه عظائم الذنوب. قال رحمه الله: عن الأحنف بن قيس قال: لما قدم علي رضي الله عنه البصرة التحقت على سيفي التحفت على سيفي لآتيه فأنصره، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: هذا الرجل أنصره. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الترهيب من القتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كل منهما كان يريد القتل الآخر، فلا بد أن أحدهما قتل الآخر، وربما كان ضرب هذا ضربة والآخر ضربة، فتأخرت هذه وجعة هذه وتقدمت وجعة هذا. في الحديث: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قتل، أراد قتل صاحبه، فعوقب بماذا؟ بالسعي، بالنية والسعي، هو كذلك جاء يقتل. هنا يدخل كل من يسعى في الفتنة، يشعل الفتنة، يؤجج. قد يبدأ شخص في الفتنة، فتنة الخوارج، فتنة المظاهرات، فتنة الحراك، فتنة كل شيء، هذه التي تبدأ سلميا ثم تنتهي دمويا. الذي يشارك فيها، والمشاركة معروفة الآن، ما أسهل المشاركة؟ تأتيك صورة وانت في البيت، وانت في فراشك، لم تنزع الغطاء على رأسك، يأتيك رنة بأن الحراك بدأ ولا المظاهرة بدأت، فتوزعها، تشارك بها مليون شخص. هناك من عنده الاشتراك التمويلي، بدل أن تكون هذه المشاركة وهذا الإشهار لألف ولا مئة ألف، يكون لمليار، مليار واحد يشوفوا هذه الصورة فيعطون إعجابهم، هذا الإعجاب الذي يمدونه باليد، هذه مشاركة. فالإشهار اليوم صار أخطر، والمشاركة في القتل صارت أشهر، هتافات، إعجابات، تعليقات، كلها تشارك في القتل وتهيج الشباب على إراقة الدماء، لأن الذي ينفض أو ينتفض ويذهب، لماذا ذهب؟ لأنه رأى عدد المشاركات وعدد التشجيعات وعدد الإعجابات، فأراد أن يكون له شهرة، فذهب وهتف وشارك في القتل، وربما انتخب لكي يبدأ القتال أو الاستفزاز. فالأمر جد خطير وحساس وسهل، أسهل ما يكون المشاركة في القتل اليوم، أسهل ما يكون. قديما كان هذا الذي يذهب بسيفه هو الذي يقاتل، اليوم لا، أنت تبعد عن تلك القارة بقارات، تفصل بينك وبينها قارات، لكن يكون إشهارك وتشجيعك وتهييجك ودعمك وتعليقك هو الذي هيج الناس ودفعهم للقتال. الحديث حديث الأحنف بن قيس له قصة، يقول أنه لما قدم البصرة التحفت سيفي، يعني لزمت سيفي، لقيه أبو بكر هذا الذي سمع الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين تريد؟ قال: هذا الرجل علي بن أبي طالب، أنصره. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. فرجع، قال فرجع، مع أن علي مجتهد وإمام، والصحابة كل واحد منهم إمام، كما يقول الذهبي: كل صحابي فهو إمام يقتدى به. والأئمة والقضاة إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. قال رحمه الله: عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال: إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير، أو قال: من الموعظة دون ما أرى. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. هذا حديث آخر لأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. كان عنده أخوه متسرع في الفتنة، وكان ينهى فلم ينتهي، فقال له: إن كنت أرى أن موعظة قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أخو أبي موسى يقال له أبو رهن، كان يتسرع في الفتنة، والذي يتسرع في الفتنة يعمل على عملا على غير هدى، لأن الفتنة لها ضوابط. إذا رأى المؤمن الفتنة فينبغي أن ينضبط بضوابط الضوابط الشرعية في الفتن. وهناك رسالة ومحاضرة أنصح إخواني بالاستماع إليها، وهي مكتوبة مفرغة للشيخ العلامة صالح آل الشيخ، اسمها الضوابط الشرعية في الفتن، رسالة قديمة، محاضرة قديمة مؤثرة جدا، أنصح إخواني الطلاب بالاستماع إليها. الضوابط الشرعية في الفتن موجودة ومتوفرة. الذي يتسرع في الفتنة، إذا الفتنة إذا جاءت الأصل المسلم يخاف، يقول: هذه مهلكتي، كأن الفتنة جاءت من أجله، يقول: هذه مهلكتي، فإذا ذهبت حمد الله، فإذا جاءت الأخرى يقول: هذه، كأنه هو المقصود بالفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. من الذي يجنبه؟ هو الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. وكان ينهى أن يستشرف المرء الفتنة، لأن الفتنة إذا دخلت القلب أشربها القلب لا تنفع الموعظة ولا الآيات ولا النذر إلا أن يشاء الله. إذا دخلت خلاص يعمى صاحبه، يصير عمى، تقول له الدليل والآية يقول لك: لا أسمع لك، يهمشك، بالعبارة الواحدة يهمشك، تتأسف عليه، تقول: إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليك الفتنة، كما قال الإمام مالك للرجل الذي أراد أن يحرم من القبر، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخشى عليك الفتنة، أحرم من ذي الحليفة. قال: هي خطوات أزيدها. قال: أحرم من ذي الحليفة، لأن السنة أن تحرم. قال: إنما هي خطوات. قال: إني أخشى عليك الفتنة، وذكره بالحديث. أبو موسى الأشعري يقول لأخيه: إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير من الموعظة، لكنه كان متسرعا في الفتنة، وصاحب الفتنة لا يرعاوي ولا يسمع، وقرر شيء لا يهنأ له بال حتى يرى الدم. وجميع من وقعوا في الفتنة بعد ذلك ندموا، ولكن ما ينفعهم الندم، قتلوا خيار الناس. أنصحكم كذلك أيها الإخوة الكرام أن تقرأوا كتاب العواصم من القواسم لأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، ذكر ما هو العاصم، ما الذي يعصمك من القاسم، من القاسمة، ذكر فيها الفتن التي وقعت في التاريخ، قصص جميلة جدا. جميل للمسلم أن يكون في جعبته وفي ثقافته أو في علمه يكون عندهم هذا الشيء. قال: إني إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير من الموعظة، لكن من كان يعني المتسرع لا يكتفي. ولو جاءتهم كل آية. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، كان إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فاستحق بالحرص على القتل بهذا بهذه الإرادة نال النار، دخل النار، لأن النفوس تهيج، فإذا رأت الفساد وكانت القلوب خبيثة شجعت، مثل الذي يشاهد الفيلم، فيلم بوليسي ولا فيلم أمريكي ولا كوبوي ولا شيء من هذا، يريد يكون دائما مع المجرم. المجرم ذهب مثلا للسطو على بنك والخروج منه، وجاءت الشرطة ولم تظفر به، هو ذهب ونجا وغير ذلك. فالناس يكونوا هكذا، الناس عندهم هذا النفسية، حتى صاروا كلهم مجرمين، هو مجرم وخائن وسارق وغير ذلك، ويرونه بأنه بطل الفيلم، بطل القصة. فالذي يحرص ويهيج ويشجع ويهتف عندما تكون الفتن ويصفق ويصفر، هذا كله كان حريصا على القتل، فعل ما في مقدوره ولم يكن عنده هم فقط، لو استطاع لوصل وأتم القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا المقتول منزلة الفاعل والقاتل، مع أنه في رأيك أنه مظلوم لكنه يدخل النار، وهذا فيه وعيد شديد للقتل، وفيه توعد لمن تمنى قتل المسلم. تمنى في الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا حديث فيه أن الذي يريد القتل ويشجع القتل ينال سخط الله ويستحق دخول النار يوم القيامة، فما بالك القاتل. قال رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان وهو محصور، فكنا ندخل مدخلا في الدار كان من دخله سمع كلام من على البلاط. قال فدخله عثمان فخرج وهو متغير لونه، فقال إنهم لا يتواعدوني بالقتل آنفا. قال قلنا إذن يكفيك الله يا أمير المؤمنين. قال وبما يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل، ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني. هذا الحديث فيه قصة مقتل عثمان أمير المؤمنين ذي النورين الخليفة الراشد أحد العشر المبشرين المهاجر المحبوب عند الملائكة وعند الناس. قريش كانت نساؤها تداعب صبيانها الرضع وتقول إحداهما أحبك والرحمن حب قريش عثمان، وحب قريش عثمان. كان محبوبا، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي اشترى بئر روما، وهو الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وقال لو كان لي عشرة من البنات فما ماتت إحداهما تلو الأخرى لزوجتها عثمان، وهو الذي كتب المصحف ومناقبه أكثر من أن تحصى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عثمان غطى فخذه، دخل أبو بكر ودخل عمر ودخل علي، والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن ركبته، فلما دخل عثمان غطى ركبتيه وقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. قتلته الخوارج، جاءوا من الحج 6,000 آمين المدينة، اتفقوا في الحج بعدما أدوا فريضة الحج، جاءوا ليتبركوا بدم عثمان، بإراقة دم عثمان. دم المسلم معصوم وحرمته عظيمة، فهو دم حرام لا يحل إراقته وإزهاقه إلا بالحقوق. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وهذه الأمور لا يفعلها الناس، وإنما يفعلها الأمير أو الحاكم. هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما حاصره الخوارج في بيته، كانت فتنة عظيمة مبكية، حاصروه ومنعوه من الماء وتآمروا عليه وعلى قتله، فقال لهم هذا الحديث لعلهم يزدجرون وينتهون. وعثمان يومئذ أفضل من يوجد فوق الأرض من البشر في ذاك الزمان، ليس هناك أفضل منه، لأنه صاحب المناقب العظمى التي ذكرنا بعضها. لكن كما ذكرنا أن الهوى والفتنة إذا دخلت قلوب الناس ولو جاءوا من أبرك الأعمال مثل الحج، دخل في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم القتل بأدنى شبهة. عثمان اتهموه بأنه يأكل الأموال، هذه هي الفتنة. الفتنة دائما، لأن الناس، شوف في زماننا إذا أرادوا الإطاحة برئيس أو رئيس بلدية أو دائرة وغير ذلك، هذا هو الطريق الذي يريهم الشيطان، يأكلون الأموال، التأكل بالدولة، التأكل بالنظام، التأكل بالدعوة، التأكل بكذا. والشعوب مولعة على الانتقام ممن يأكل الأموال، خاصة يرون فقرهم وحاجتهم وقلة ذات أيديهم والديون التي عليهم، ويذكرون لهم هم الأرقام الخيالية، انظر كم، واليوم التصوير، انظر ماذا عنده. فترى الشعوب ماذا تفعل؟ تهيج. بعضهم يعدونهم بأنهم إن استطاعوا الوصول إلى الكرسي يعطونهم كذا وكذا، وبعضهم يقول أريد أن أرى دمه وأراه ذليلا وفقيرا مثل ما أنا فقير. هذه سنة يزرعها إبليس في الناس، حتى بعض المتدينين ينطلقون من هذا المنطلق إذا أرادوا الإطاحة بشخص. فالذي أزهقت روحه وقتل فله تعزية في الصحابة، لما يرى الصحابة قد قتلوا بهذه الطريقة، قتل عثمان وقتل عمر وقتل علي، والذي تقتله الخوارج هو خير قتيل في الأرض. والخوارج قتلت المؤمنين والموحدين، هم شر من تحت أديم السماء. فعثمان بن عفان اجتمع له الشرفان، شرف القتل وشرف الشهادة. عثمان لما سمع المقالة التي قالوها نقتله، جاء متغيرا، منقعا لونه، متغيرا لما سمع. لماذا يقتلونني؟ هل عندهم دليل؟ لماذا يقتلونني؟ هو لا يخاف من القتل، هو بلغ 63 سنة وهو مبشر بالجنة، إن مات هنا سيذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذي بشره بذلك مات صلى الله عليه وسلم ولم ينزل ناسخ، فهو أشفق عليه، لما يقتلونني وهم مدعون الإسلام وجاءوا من الحج وجمعوا الناس من اليمن ومن الشام ومن كذا وحرضوهم. الذي قتله واحد، وكان معهم محمد بن أبي بكر الصديق، أخذ بلحيته هكذا وقال له عثمان: أنت هذه اللحية كان يحترمها أبوك. فخرج ولم يعد، ذهب، ونفعته تلك الموعظة، لأنه كان ابن من رجل مبارك، أبرك رجل في هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قتله واحد، الذي ذبح واحد، والذين شاركوا في القتل كم؟ 6000، 6000 جايين من الحج. في الكتاب الذي ذكرته لكم العواصم من القواسم يذكر القصة بحذافيرها، أنصحكم بقراءتها. فأخبر من في الدار عثمان أنهم يتوعدونه بالقتل، فقالوا: يكفيكهم الله. قال: بما يقتلونني؟ ما الموجب وما المبرر الذي يرتكزون عليه فيقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فهو لم يزكي نفسه، قال: أنا الذي مبشر بالجنة، وأنا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فوقك نبي وصديق وشهيدان، وأنا الذي زوجني النبي صلى الله عليه وسلم رقي أم كلثوم، وأنا الذي تستحي مني الملائكة، وأنا الذي اشتريت بئر روما، وأنا الذي جهزت جيش العسرة، وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا. ما قال هذا الشيء. وإن كان فيما بعد قال لهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ ألم يقول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جاء ونثر حجرا، جاب يعني حجر إزار مليان بالذهب ورماه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله، شوف كلمة عظيمة، قال والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط. هذا الموجب الأول، ما زنيت حتى الجاهلية ما زناش، معنى الجاهلية ما كان لا دين ولا توحيد ولا صلاة ولا نبوة ولا وحي ولا موعظة ولا غير ذلك. قال ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام. قال الثانية وما أحببت ولا أحببت أن لي ديني بدلا منه بعد أن هداني الله، يعني ما تغيرتش وما ارتديتش عن الدين. قال ولا قتلت نفسا. قال فبما يقتلونني، يعني أقاموا الحجة على أقام عليهم الحجة، لكن قلوبهم قررت القتل الموت، أشربوا في قلوبهم الفتنة. والمصيبة أن بعد قتل عثمان بدأ القتل إلى اليوم، كل الذين فتحوا القتل على المسلمين هم يأخذون كفلا ممن قتل بعدهم أهل الإسلام، لأن الخوارج يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، فهم لم يقتلوا رجلا من أحد المسلمين، وإنما قتلوا خيرة المسلمين في ذاك الزمان. قد ورد أن عثمان كان صائما، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لعلك تفطر عندنا الليلة، فرضي الله عن عثمان وحشرنا الله في زمرته، وكفانا الله وإياكم شر الخوارج وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اشفي جميع مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، وعافي صحيحهم، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.